إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، العلم العلم العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. انظر رحمك الله كيف بدأ بنفسه سبحانه وثنى بالملائكة ثم ثلث بأهل العلم. ناهيك بهذا شرفا وفضلا. العلم العلم العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال لأبي هو وأمي: العلماء ورثة الأنبياء، ولا رتبة فوق النبوة، ولا رتبة أشرف من شرف رتبة النبوة. والعلماء يرثون الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم في تفضيل العلم على العبادة بل والشهادة، قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى أصحابي أو على أدنى رجل من أصحابي. فضل العالم على العابد، التفاوت الذي بينهما كالتفاوت بين فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى رجل من أصحابه لأبي وأمي. هذا هو العلم. حتى قال ربنا سبحانه وتعالى في وقت الفتن والأزمات: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. وإن كان العلماء في سائر المواضع قد فسروا أولي الأمر بالعلماء والأمراء، ففي هذا الأمر ردوه قطعا إلى العلماء. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مجتهدوا العلماء، العلماء الربانيين الأفاضل الأكابر، فأمر الله برد المسائل إليه، بل وحث الله سبحانه وتعالى سائر الخلق على التعلم. فبعد أن بين شرف العلم وشرف العلماء بين أهمية طلب العلم. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم يعلمون ويدعوهم وينذرون إذا رجعوا إليهم. أتدرون من طائفة التي تتفقه في الدين؟ إنهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد يوم غزوة تبوك. لأن بعض الناس يفسرها على غير ذلك ويعتبر أن طائفة خرجت للجهاد وطائفة بقيت للتعلم. لا، فقد خرج النبي، فمن خرج معه يتعلم منه لينذر من رجع، يعلمه أحكام الجهاد والقتال وما ينزل من الوحي أثناء رحلة القتال والجهاد للروم، نصارى الشام ونصارى العرب. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر بالتعلم والرجوع إلى أهل العلم ليتعلم العبد ما غاب عنه من هذا الدين. هذا هو العلم في كتاب الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة. هذا هو العلم الذي يسأل صاحبه عنه، إذ أنه فرض عليه. والعالم والمتعلم شريكان في الخير وشريكان في الأجر، وسائر الناس همج رعاع لا خير فيه، فلا خير إلا في عالم أو متعلم. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال الصحابة رضوان الله عليهم. يقول علي رضي الله عنه: فالناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة يسأل لينجو من النار، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يسمع كلمة من هنا من هناك في تلفاز في راديو في انترنت من شخص لا علم له، همج رعاع أتباع كل ناعق على ما يشتهون وعلى ما يهون. فانظر أي الثلاثة أنت: عالم رباني قد غفط في كتاب الله حفظا وفهما وتدبرا، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة وحفظا وفهما وتدبرا، وأنزلت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك فكنت قرآنا يمشي على الأرض. هذا العالم الرباني يعلم ويعمل ويدعو، يعلم ويعمل ويدعو، وعلى ذلك هو صابر. ومتعلم قسم الثاني: ومتعلم على سبيل النجاة، ما عنده إمكانات الأول، ما غاص في العلم غوص العالم الرباني إلا أنه عرف له حقه. وليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه، يتبرأ النبي ممن لم يعرف العلماء حقهم. إنهم ورثة الأنبياء، إنهم حملة الشريعة، إنهم الذين يعلمون الناس الخير. فمن لم يعرف العلماء حقهم فقد أضاع الشريعة وأضاع الدين، وفتح المجال للهمج الرعاع والرويضة أن يتكلموا والناس يسمعون. فإذا لم يجدوا الناس من يرجعون إليه وجدوا رؤوسا جهالا، وهذه من علامات الساعة، فيسألونهم فيفتونهم بغير علم. ولهذا كل من لم يعرف للعالم حقه فالنبي منه بريء، إذ أنه أناف الشريعة وأعان أعداء الشريعة على حرب هذا الدين وعلى إذهاب هذا الإسلام. من هنا كان الأمر النبوي: عليكم بالعلم قبل أن يرفع. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء. يموت هذا ثم يموت هذا ثم يضطهد هذا ثم يخرج هذا ثم يحبس هذا، فلا يجد الناس علماء يستفتونهم. وهذا هو المراد لأعداء الدين. ومن هنا تأتي النصيحة النبوية: تعلموا العلم قبل أن يرفع، ورفعه موت العلماء. فإذا مات العلماء رفع عليه. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العالم. يموت العالم فيذهب معه علمه. ثم يأتي الأمر للعالم بالتعليم والتحذير من كتم ذلك وبثه في الناس، وهذا ظاهر في الآية التي ذكرنا: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إنما تفقهوا في الدين وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لينذروا من إذا رجعوا إليهم علموهم. فكل من سمع خطبة جمعة أو درس علم أو حديثا عن النبي أو أمر من أمور الشريعة صار قد تحمل، يسمونه في كتب الحديث التحمل، قد حمل هذا الحديث وما عليه إلا الأداء. فمن سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأده كما سمع قد دعا له النبي، نطر الله امرأة سمع حديثي ثم بلغه كما سمع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحذر من كتمان العلم، قال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، أي وهم يعلمون الحق ويكتمونه فلا يعلمون الجهال. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. هؤلاء علماء اليهود والنصارى، ومن فعل ذلك من علماء المسلمين فقد تشبه بهم. إنما تعلمنا العلم ليبث لينشر، ومن كتم علما ألجمه الله عز وجل لجاما من نار يوم القيامة. فنحن مأمورون بالبلاغ، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل هذه سبيلي، هذه طريقة النبي ومن تبع، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم بالكتاب والسنة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. توحيد ويتعلم ويعلم الناس. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة في الكتاب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أتدري ما معنى هدى الله بك رجلا واحدا؟ كنا نحسبها في أول الطلب أن يدخل رجل في الإسلام على يدي، فإذا بأهل العلم يقولون أن يتعلم الرجل منك مسألة من مسائل العلم، من مسائل الشريعة، من مسائل الدين، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا في مسألة، في فتوى، في شيء غمض عليه من أمور الدين، خير لك من حمر النعم أغلاها وأثمنها وأعلاها عند العرب. وانظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، علم ينتفع به، علم ينتفع به من الثلاثة: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. فالعالم والمتعلم والمعلم كل أولئك في رحمة الله، كل أولئك شركاء في الأجر، فإياك أن تكون غير ذلك، إما عالم وإما متعلم، ولا خير في من سوى ذلك. الباقون همج رعاع أتباع كل نام. وبقي سؤال مهم: طلب العلم فريضة، ويغمض هذا على أكثر الخلق، فبعضهم يعتقد أنه فرض كفاية قام به العلماء الربانيون والمجتهدون وكفونا هذه المؤنة، وقوم أقبلوا يطلبونه، وقوم فهموا معناه على الحقيقة. اعلموا أن من العلم ما هو فرض عين على كل مسلم، يعني لابد لكل مسلم بالغ راشد عاقل وكذا كل مسلمة أن يتعلموا هذا العلم، إذا لم يتعلمه آثم، إذا لم يتعلمه آثم، يسأله الله عنه يوم القيامة، يسأله عن ذلك العلم. لا يسع المسلم جهل، يعني لو جهله فهو آثم. أي علم ذلك؟ أولا العلم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، العلم بالتوحيد وما يستحقه المعبود سبحانه من العبادة، العلم بلا إله إلا الله، فاعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأكثر الأمة لا تعرف ما معنى لا إله إلا الله، تلك التي اعتنقوها وشهدوا بها لا يعرفون معناها، وأول شروطها الذي يقبلها الله به من صاحبها العلم المنافي للجهل. أتدرون ما لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله، الكفر بكل الآلهة والإيمان بالله وحده، الكفر بكل المعبودين والطواغيت والإيمان بالله وحده، يكفر بالطاغوت أي كل ما عبد من دون الله ويؤمن بالله. إن يفهم هذا المعنى ويدخل في الإسلام بناء على هذا المعنى ما دخل في الإسلام. ما معنى لا إله إلا الله؟ لو قال إنسان على غير الإسلام لا إله إلا الله ولا يدري ما قال، يقول له قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وما يدري ما لا إله إلا الله، ما دخل في الإسلام. نقول له لا إله إلا الله أي تعبد الله وحده لا شريك له، ستكفر بكل الآلهة إلا الله، لا تعبد الله ومعه أحد غير، لا عزير ولا المسيح ولا صنم ولا حجر ولا ضريح ولا ولي ولا نبي ولا ملك، تعبد الله وحده، المطاع الممتثل أمره هو الله. هل فهم الموحدون لا إله إلا الله؟ وهذا هو شرطها الأول، ويكون عنده يقين بذلك، يقين منافي للشك. فلو عنده مثقال مثقال مثقال أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من شك فهو كافر، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا إله إلا الله يقينا، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم من ينجو بهذه الكلمة لا إله إلا الله عالما بمعناها موقنا بها إلى سائر الشروط. وليست خطبتنا في ذلك، ولكن أقول هذا من العلم الواجب الذي ينبغي أن يعلمه كل أحد. من ذلك العلم بالحلال والحرام، العلم بالحلال والحرام من الأطعمة والأشربة والملبوسات، هذا فرض عين، كيف يكون مسلما لا يعرف ما حرم الله عز وجل عليه؟ العلم بالفرائض يعرف كيف يصلي، أما يدخل في الصلاة ولا يحسن يقرأ الفاتحة؟ وهذا حال أكثر من يصلي، فضلا عن من لا يعلم أن الصلاة هي الأمر الأعظم في هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. هذه كلها معلومات وعلوم واجبة على الأعيان، لا بد أن يعلمها كل مسلم، أن يعرف الفرض الواجب على قلبه. فكثير من المسلمين يصلي ويصوم ويزكي ولا يعلم ما رياء، فإذا بأعماله تذهب هباء منثورا. ففرض عليه أن يعلم ما الإخلاص وما الرياء حتى يدخل في باب الإخلاص ويتجنب الرياء، فإن عرفه فواجب عليه عينيه على كل رجل وامرأة على كل بالغ أن يعرف ما العجب، لأن العجب يحبط العمل كله. لو رأى نفسه ورأى عمله ورأى عبادته وأعجب بعبادته فلا عبادة، لا يقبلها الله. أتعلمون أن العجب محبط للأعمال؟ هذا فرض عين أن تعلمه. الحسد والحقد وسوء الظن كل ذلك يجعل هؤلاء من حقدت عليهم وحسدتهم وأسأت الظن فيهم يأخذون من حسناتك، فتذهب صلاتك وصيامك وحجك وزكاتك إن كنت صاحب هذه العبادات. انتبهوا يا أولي الألباب. ففرض عين أن يعلم ما قول القلب وما عمل القلب، فللقلب قول وعمل، أتدرون ذلك؟ هذا فرض عين على كل فرد من أمة محمد. الواجبات الشرعية في العلم يغفل عنها أكثر الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم آثمون بذلك مؤاخذون بين يدي الملك. يبقى الله يقول لا أعلم ما لا إله إلا الله، كلمة سمعت الناس يقولونها فقلتها، وهو يشرك بالله عز وجل شركا أكبر أو أصغر، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإلا لا عذر كفار قريش وسائر الكفار من العرب أولئك الذين كانوا في البادية ولا يلتفتون إلى هذه الكلمة وما وراءها، وماتوا على ذلك، ماتوا على الكفر أم على الإيمان؟ ماتوا على الكفر. فانتبهوا يا أولي الألباب، هناك فرض عين على كل مسلم من هذا من هذه العلوم ينبغي أن يعلم: العلم بالله، العلم بأركان الإيمان، العلم بأعمال القلب التي يغفل عنها حتى طلبة العلم، فتذهب حسناته ويجدون أنفسهم صفرا، فضلا عما يجب من الأعمال، هذه المهلكات من الأعمال القلبية، فضلا عما يجب من أعمال القلب من المنجيات من التوبة والصبر والشكر والإنابة والتوكل والاستعانة والاستغاثة، ألوان من التعبد. وأكثر الناس عنها غافلون، يستعينون بغير الله ويخافون سواه ويرجون سواه، وهذا كله من الشرك، وهذا كله من الشرك. يخافونه ولا يخافون أحد غيره، يرجونه ولا يرجون سواه، يسألونه ولا يسألون سواه، فرائض عينين. هذا كله مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة. أما فروع العلوم، كان يتعلم النحو والصرف وأصول الفقه ومصطلح الحديث ويغوص في ذلك، فأولئك هم العلماء الربانيون، وهذا فرض كفاية، لو قامت به طائفة من الأمة فقد حملوا عن جميع الأمة، فإن لم يقم به أحد أثم الجميع، ووجب أن تنفر طائفة منهم لتتعلم هذا العلم، فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. عباد الله، العلم الذي يذكر في الكتاب والسنة باتفاق علماء سلف الأمة لن يخالف منهم أحد خلاف من شذ في هذه الأزمنة، هو العلم بالله وبكتابه وبرسوله وما جاء من الشريعة، هذا هو الذي يتكلمون عنه من فروض الأعيان وما كان منه من فروض الكفاية. أرأيتم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، هل تستطيع أن تدخل علماء الطب والهندسة وغيرها؟ أبدا، العلماء الأنبياء لم يورثوا ذلك، ما ورث أي نبي علما من هذه العلوم، وإنما عرف كل العلماء أن العلماء ورثة الأنبياء، أي في هذه الشريعة، في هذا الدين عقيدة وشريعة أخذوها ورثوها عن العلماء، وإنما مدحوا بذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي خشية؟ تلك التي يتكلم عنها ربنا: إنها الخشية من الله، إنها الوجل من الله، العلم الذي أورثه تلك الخشية. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كان أي علم يقصد وأي فقه يقصد، قد نص عليه في الدين، وإلا فقد فرط الصحابة وفرط الأنبياء، إذ لم يقبلوا على هذه العلوم إقبالنا عليها بالمفهوم العلماني الجديد الذي تعيش الأمة من عشرات السنين حتى ناسوا دينهم، حتى صار الفضل المذكور في القرآن والسنة الذي اتفقت الأمة على أنه ينصرف إلى علماء الشريعة، صاروا يصرفونه إلى علماء الدنيا، وإن فسقوا وإن كفروا أن كان ديدنهم وشأنهم فهم عندهم ممدوحون، وهذا من تشويه الشريعة والدين وتضييع معالمها الرئيسية التي ينبغي أن يفقهها كل مسلم. عباد الله، العلم إذا ذكر في الكتاب أو في السنة فهو ذلك العلم. وقد يسأل إنسان: وما حكم سائر العلوم؟ ما حكم سائر العلوم؟ تعلم الطب والهندسة والتجارة وغيرها من ألوان العلوم والحساب وغيرها، اعلموا أن العلماء فيها على قولين، منهم من على ثلاثة أقوال، منهم من قال مباح كالأكل والشرب، أكل شرب تعلم هذا تعلم هذا، ومنهم من قال مستحب لو استحضر له نية صالحة، ومنهم من قال فرض كفاية. أن يوجد في الأمة من يعالج المسلمين، أن يوجد في الأمة من يصمم لهم أبنيتهم وحصونهم وقلاعهم، أن يوجد في الأمة من يعلمهم ما تقوم به دنياهم، لكن أن تنطلق الأمة كلها في فروض الكفايات وتترك فروض الأعيان، هذا هو المفهوم الذي ما أنزل الله به من سلطان. وبالتالي كل من تعلم هذه العلوم هو بين المباح والمستحب، وإن كان في الأمة كفاية فهو واحد ممن يحقق هذه الكفاية، يؤجر أو لا يؤجر على حسب نيته وإخلاصه لله رب العالمين وما قصد. وهل ربط ذلك العلم بربه ومولاه أم أنه لتحصيل دنيا ومكانة ومال؟ داخل ليه يا ابن كلية الطب؟ يقول لك أربعة، عمارة وعربية وعروسة مش عارف عين الربعية، هذه نيته وهذا قصده. ذاكر يا حبيبي عشان تبقى شاطر وتطلع الأول وتاخد وظيفة وتبقى محترم في المجتمع، هذه نيتنا واضحة ظاهرة نعلنها، فلا يزعمن أحد غير ذلك إلا أن يكون عبد منا بينه وبين الله خبيئة فأصلح الله خبيئته. عباد الله، هذا هو الفكر العلماني الذي يفصل الدين عن كل شيء، ففصله عن العلم والتعليم، وما كان العلم ولا التعليم في الإسلام إلا مقرونا بالدين والشريعة. حتى هذه العلوم الكفائية من طب وهندسة وغيرها إن لم تربط بالشريعة فهي وبال على صاحبها، ويحمل أعباء ذلك كله يوم القيامة. ما نال منها من خير فقد أنعم عليه به في الدنيا، وما وقع فيه من شر بسببها عوقب عليه في الآخرة، كسائر أمور الدنيا. مودة بينكم في الحياة الدنيا، وأكبر دليل على ذلك أنه يتنافس فيها المسلم والكافر والمشرك وغير ذلك، الناس فيها سواء، ومن اجتهد فيها فتحت له حتى وإن كان كافرا، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وليس هذا هو المقصود الذي أراده الله عز وجل من الأمة، إلا أن يكون مقصودا عارضا أي ليس أساسيا. أما المقصود الأساسي الذي نازلت لأجل الشريعة وقام به الأنبياء وورثاه من ورائهم العلماء، القرآن والسنة. عباد الله، أما العلوم الأخرى كما سمعتم ففروض كفاية، وهي ذات حدين، إما أن تعين على طاعة الله عز وجل فهي خير لصاحبها وتكون وداخلة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإن كانت غير ذلك فهي وبال على صاحبها يؤاخذ به يوم القيامة. عباد الله، هذا هو مفهوم العلم في دين الله عز وجل. وحيث أنه كذلك فيشترط لذلك العلم، العلم بالشريعة، وكذا فروض الكفايات لمن أخذها على أنها فروض كفايات لا مظهر وأبها للدنيا، نقول له أول شرط في أي عمل النية. ما نيتك في هذا الطلب للعلم؟ ما قصدك من هذا الطلب؟ ما أردت بطلب علم الشريعة قرآن وسنة؟ أولا التقرب من الله، أن ينظر الله إلي فيجدني منشغلا شاغلا زوجي وأولادي بما أنزل فيرضى عني. إن شغلت يا رب بكتابك فكانت التربية والتعليم عندي بكتابك، لأنك بعثت فينا رسولا يتلو علينا آياتك ويعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا، تعليم وتزكية وتربية. ففعلت كما فعل الرسول وألزمت أهل بيتي ذلك. كيف والدي لا يعرف الأحاديث الجوامع؟ كيف لا يعرف من نية وما متابعة الرسول؟ كيف لا يعرف صفة صلاة النبي؟ كيف لا يحسن يتوضأ؟ كيف لا يعرف إذا سهى في صلاته كيف يجبر سهوه؟ كيف لا يعرف القضاء والقدر؟ إلا من كلام المغرضين، ولا يعرف توحيد الله إلا من كلام المشركين، ولا يعرف الملائكة والكتب والرسل إلا إيمان من أدخل فيها من ليس منها. كيف سنلقى الله عز وجل وقد أمرنا وجوبا على كل عين وعلى كل شخص أن يتعلم ذلك؟ ثانيا، من نيتنا في تعلم هذا الدين بعد إرضاء الملك والتقرب إليه بما شرع حفظ هذه الشريعة. وقد يعترض معترض يقول الشريعة صارت محفوظة، الكتب موجودة والكمبيوتر والإنترنت وصار كل شيء محفوظ، وهذا مما أخشى على الأمة منه. تخيلوا لو ملأنا هذا المسجد كتبا، ملأنا هذا المسجد كتبا، وجلس في وسط المسجد رجل ملحد يدعو إلى إلحاد، أترد عليه هذه الكتب؟ بل ينتشر شره ويصير شرا مستطيرا في الأمة مع وجود الكتب والاسطوانات والكمبيوتر والإنترنت. ليس الحفظ حفظ هذه الكتب، إنما هو الحفظ في صدور العلماء، وهذا للأسف ما صار يخلو منه طالب العلم اليوم. أجيب مكتبة لي واحفظ لي، ما هو موجود. يشتري قرصا صلبا سموه 1 تيرة 2 تيرة 4 تيرة وأملأه بالكتب والأبحاث الدينية والإسلامية والمناقشات ورد على شبهات، تنظر ما الذي في قلبه وصدره لا تكاد تجد. هذه 4000 ميجا لو كان في قلبك 1 ميجا منها لكانت أنفع لك ولأمتك. فليس الأمر في حفظها في هذه الاسطوانات وفي هذه الصفحات، إنما حفظها في الصدور. وهذه الأمة موصوفة في التوراة والإنجيل أناجيلها في صدورها، الأناجيل يعني الكتب، كتبها ورسالتها وشريعتها في صدورها. والصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن قال رسول الله كالبيت الخرب اتخرب. فعمارة القلوب بالكتاب وبالسنة ليس بعلوم الدنيا. علوم الدنيا تعمر الدنيا حتى لو كانت الدنيا كفرا، أما ما يعمر به الدنيا من شريعة الله ودينه إنما تكون بعمارة القلوب. فهل عمرنا قلوبنا وقلوب أبنائنا بذلك؟ عباد الله، إن الله عز وجل لا يثيبك على ما ادخرت من كتب في بيتك، وإن كان هذا من الخير لو انتفع به أحد فحمله لك به مثل ذلك من الأجر، ولكن النفع المباشر بما يحمل في الصدور، بما تبثه في الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من يدخل في الإسلام، رجل جاء من الكفر يدخل في الإسلام، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي والحديث في الصحيح قال بايعت رسول الله، أي يوم بايعوا على الإسلام، بايعته على النصح لكل مسلم يؤدي وظيفته، حمل العلم وتعلم هذا الأمر، فكلما وجد مسلما ليس على ذلك الخير نصحه. بايعت نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وهذا هو المطلوب يا أخواني. إن التعليم صار سهلا اليوم، صار الناس بضغطة على زر يأتيه من الكتب ما يأتيه ويأتيه من المعلومات ما يأتيه، تنظر ما الذي يلزمه من ذلك الخير لا تجد عنده منه إلا القليل إن وجدت. وكان الناس يرحلون الشهور الطويلة لأجل حديث واحد، وتجد في قلوبهم من الإيمان والتقوى ما فيها. فوسائلهم لم تكن أقراصا صلبة صماء، بل كانت قلوبا تحمل الإيمان وجوارح تطبقها عمل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا حال المؤمنين، الآيات لها وقع عندهم تزيدهم إيمانا، علموها فهموها تدبروها حفظوها عملوا بها فزادتهم إيمانا. أما المنافقون زادتهم رجسا إلى رجسهم، يسمع الآيات ويفتح إذاعة القرآن الكريم ويسمع ويسمع ويسمع وهو مستمر في رجسه وفي مخالفة لله، بل ربما يزداد كل يوم. ما نفعه ما يدخر من الكتب ولا ما يدخر من الأطراس الصلبة ولا ما يدخر في الجهاز المحمول وإن اتسع لا ينفعه ذلك، إنما ينفعه ما وقر في صدره، إنما ينفعه ما ظهر عملا بين يديه. وانتبهوا، فإن أعداء الدين يلعبون بنا، وهذه من الصور المنقوطة التي صرنا نراها. صار الناس يمسكون أجهزة المحمول حتى لقراءة القرآن، وصارت المصاحف معطلة. عباد الله، أذكركم أن الذي يمسك بخيوط ذلك كله هم الكفار. في لحظة يدمر لك كل أجهزة العالم، في لحظة بضغط من رجل خبيث في أمريكا يفسد لك هذه الأجهزة وتضيع هذه المعلومات، وما ادخرت على صفحتك لا تجده، وما تبحث عنه في صفحات العلماء لن تجده. وهذه لعبة خبيثة، وستذكرون ما أقول لكم إخواني. إذا قال الله نون والقلم وما يسطرون، فالقلم والقلم لا سواه. إذا قال والطور وكتاب مسطور، فالكتاب الكتاب لا سواه. استعن بهذه الوسائل واعلم أنها مؤقتة، ولكن الخير والأبقى والذي لا يستطيع هؤلاء أن يلعبوا فيه هو الكتاب المسطور، وبعد ذلك ما تحمله الصدور. إن الشيخ الكفيف الأعمى يجلس أمامه مئات الطلاب يقرؤون القرآن وبين أيديهم المصاحف وهم المبصرون، ويصحح وهو الكفيف لهذا ولهذا ولهذا ولهذا. الشافعي رضي الله عنه يجلس بين هذا الإمام مالك، والإمام مالك يقول كذا وكذا ويقرأ، ويقول الشافعي أخطأ الشيخ، فيرجع مالك إلى الكتاب فيجده كما حفظ الشافعي. الناس صارت تعتبر هذه أساطير الأولين، ده ناس زمان، لكن في طلبة العلم اليوم من يطمح إلى ذلك للأسف صار طلب العلم الشرعي فيه لوثة علمانية، فيه لوثة علمانية، نسيت الأصول التي أمر الله بها وحث عليها وأثنى على أصحابها، وأخذوا أصولا أخرى تعلقوا بها: إيمان وقول وفهم وتعقل وحمل في الصدر وعمل. تمشي قرآنا على الأرض، لو حبسوك فجنتك في صدرك، لو اضطهدوك وطردوك فعلمك في صدرك. أما ذهبت يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خيرنا لله الواحد القهار، فتبقى مباركا أينما كنت، لكن أن تبقى معلقا بأجهزتهم وحضارتهم هذه كلها زائلة. أما الزمن فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. عباد الله، ويأتي بعد ذلك في العلم دور المعلم الصالح، من يحمل العلم ويحمل التزكية ويحمل التربية ويحمل قبل ذلك دينا في قلبه وحكمة في تصرفه. أين تجدون هذا اليوم؟ إننا نجد بأبنائنا إلى معلمين هابطين، هذا صاحب سلسلة والبانة، وهذا يداعب البنات، وهذا اسمع إلى نغمات محمولي كلها فسوق وعصيان، وهذا لا يعرف لله دينا، وهذا لا يعرف للرسول اتباعا إلا من رحم الله من مدرسين مخلصين متدينين قانتين لله. العلم، فالنبي لما أراد أن يبعث بعث مصعبا، بعث معاذ بن جبل الذي يأتي يوم القيامة أمام العلماء لرتوة، فنبحث عن العالي، العالي كعبه في العلم، ونبحث عنه صاحب دين. أما أن تبحث عن رجل يقول قال رسول الله ما أعفل لحق وقد حلق الحيط، ويقول قال رسول الله ما أسلم من الكعبين في النار وقد أرخى ثوبه تحت الكعبين، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وأمواله في الربا، ويقول قال الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ويركنوا إلى الذين ظلموا. أهؤلاء هم الربانيون؟ هؤلاء من أمر الله به علم ودين، علم وعمل. ولهذا عرفوا العلماء الربانيين بأنهم العلماء العاليين، يؤاخذك على كل صغير وكبير مما جاء في هذه الشريعة من قرآن وسنة بحكمة، أن يكون عندك هذا العلم وهذا التدين، ولا تذهب هذا الخير بتهور وبطيش، إنما الحكمة. فإننا أمرنا بهذه الحكمة، أمرنا الله عز وجل بها وأمرنا أن نمتثل بها، فأمر الآمرين بالمعروف والداعين إليه أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الرجل ويتبول في المسجد ويتعامل معه بحكمة، دعوه لا تزرموا، خلوه يخلص في العمل، بعد أن انتهى يا هذا إن هذه المساجد لا تصلح لهذا، إنما هو كذا وكذا وكذا، ويعلمه ويقول احضروا سجلا من ماء وأريقوا على بوله جنوبا من ماء. حلت القضية، علم، تدين، حكمة في التصرف، وهذا ما نفتقده أو يفتقده الكثيرون. نسأل الله أن يؤتيني وإياكم الحكمة. فيأتي أصل آخر في التعليم عند أهل السنة والجماعة، وهو اختيار المعلم، كفاءة في الأمر الذي يدعو إليه، صاحب دين يربط هذا العلم بدين الله وشريعة الله الأصل الأصيل. ثالثا يتصرف في ذلك كله بحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل وقد واقع امرأته في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يصوم شهرين، يقول ما أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام، لا أستطيع الصيام، إلى أن يصل إلى الإطعام يقول ما عندي يا رسول الله ما أطعم، فأقول له انتظر انتظر حتى جاء طعام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه فتصدق به، قال أو على أفقر مني يا رسول الله، قال خذه فأطعمه أهلك. علم، دين، حكمة في التصرف، وهذه هي أصول التعليم عندنا، هذه هي أصول الخير الذي ينبغي أن ندخل فيه. أما ما أراده العلمانيون والذي هو جزء من تغيير شريعة رب العالمين، إفساد هذا التعليم وهذه التربية، فصارت عقول الناس جميعا إلا من رحم الله لا يعرفون من العلم إلا علوم الدنيا فروض الكفايات، وينسون جميعا إلا من رحم الله فروض الأعيان. اذهب إلى أعلى المناصب في أعلى الكليات والجامعات واعمل إحصاء للطلبة وانظر ما يعلمون من فروض الأعيان من هذا الدين، لن تجد أحدا، إن وجدت واحد أو اثنين، إن وجدت واحد أو اثنين. فتركنا فروض الأعيان، وهذه حرب شعواء من عشرات السنين حتى نصل إلى هذا المفهوم الخاطئ للعلم والتعليم، هذا المفهوم العلماني. إن الكفار في أوروبا لما حرفوا التوراة والإنجيل اشمأز الناس من الدين وكرهوا أحكام الله، لأنها ليست بأحكام الله، إنما فعلها سادتهم وكبراهم. ومن هنا ظهر فصل الدين عن السياسة، وظهر فصل الدين عن الدنيا، ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وكان أحرى بهم أن يبحثوا عن دين الله الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، إلا أن الحقد الدفين والحسد على الإسلام والمسلمين ورسول الإسلام منعهم من ذلك، فخرجوا بالعلمانية أي لا دين، رفضوا الدين تماما، إلا أن يبقى إنسان يفعل هذا في الكنيسة فليفعل ما شاء، أما الدنيا نتصرف فيها كما شئنا. المسلمون أصحاب الكتاب المحفوظ بحفظ الله، أصحاب سنة محمد سيد الأولين والآخرين المحفوظة بحفظ الله، وما سخر لها من جنود يذبون عنها إلى أن تقوم الساعة، فلا تزال طائفة ظاهرة على هذه السنة عاملة بها إلى أن تلقى الله عز وجل. تركوا هذا الخير كله واتبعوهم على ذلك، فوصل لنا مفهوم أنه لا دخل للدين في العلم والتعليم، مع أن الدين هو التربية والتعليم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. دعوة إبراهيم، أرسل لهم رسول يعلمهم ويزكيهم، يعلمهم ويربيهم. فالدين هو التعليم والتربية، فأوصلوا للقلوب أن التعليم والتربية يخلى من الدين، ولا تزال السلسلة مستمرة إلى اليوم ومناهج هذا العام يتغير كل عام، ينزع دين ينزع دين ينزع دين ينزع دين إلى أن نزع هذا العام حتى كلمة محمد. التدريبات اللي مكتوب فيها محمد تلميذ النشيط شالت كلمة محمد ووضعت كلمة منير، كلمة فاطمة ترفع فاطمة وتوضع كلمة أخرى لا أذكرها، الآيات اللي جاءت في مكافحة الخمر والمخدرات إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس، نزعوا الآية وصارت حرب المخدرات واجب وطني، أما الآية فقد طمست محيت، لا نريدها، لأن العلم شيء والتعليم شيء والتربية شيء والدين شيء آخر. ومن هذا الكثير الذي لا يحصى، ذهبت أبحث عن هذا في صفحات الإنترنت فمللت من كثرة ما وجدت من التغيير والتبديل، حتى الكلمة حتى الصورة ما بين السطور حتى في التدريبات كل ذلك أخلي من ذلك. ابن بطوطة الرحال المسلم الذي حفظ القرآن صغيرا، نزعت حفظ القرآن صغيرا، أحب الترحال يعني يصيح في أوروبا وهنا وهناك، أحب الترحال ونزعت هذه الكلمة، آداب ووصايا نزع هذا العنوان، كلمة آداب ووصايا فيها رائحة الدين وصارت من أجمل ما رأيت. عباد الله، سلسلة قديمة منذ أن زالت الخلافة، منذ أن دخل العلمانيون من أتاتورك إلى اليوم إلى بورقيبة إلى بن علي إلى غيرهم وأمثالهم ممن يتولى أمر المسلمين ويغيب ذلك حتى ينسى الناس قضية التربية والتعليم التي تساوي الدين، وصار هذا هو الحال الذي قلنا إليه. فما هو واجب الآباء؟ وما هو واجب الأمهات؟ وما هو واجب الأمة؟ أيشربون هذا السم؟ نسأل الله عز وجل العافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من هذه السلسلة الخبيثة، الزج بأولادنا إلى بلاد الكفر ليتعلموا العلم، وقد عرفتم أن العلم يعني علوم الدنيا، هذا ما تعلمناه من العلمانيين، هذا ما تعلمناه من العلمانية السائدة في العالم كله. أين الذين يرحلون اليوم في طلب الحديث؟ أين الذين يرحلون في طلب الشريعة؟ لا تكاد تجد من ذلك شيئا إلا حملات مشبوهة تبث إسلاما غير الإسلام، ولكن بعثات للأطباء والمهندسين وهؤلاء وهؤلاء، بل حتى للجيوش والقادة بعثات إلى الخارج، هم لا يعنون بعلوم الدنيا، وإلا فأعداؤنا لا يبثون إلينا خيرا أبدا إلا إن كان خيرا مسموما، لا يعطيك كوب العسل لتشرب عسلا شهدا هنيئا أبدا إلا أن يكون فيه شيء من السم يقتلك ويقتل من خلفك. فعاد من عاد من عندهم، إن عاد إن عاد، فأكثر من ينغمسون في ذلك العلم العلماني المزعوم علوم الدنيا لا يعود لا يعود، وإن عاد عاد مشوها، وأقرباؤكم وذويكم تعرفون عنهم ذلك، من ذهب إلى هناك وأحب أن يعود لا يعود، حتى لو رأى الكفر بعين والعري والفسوق والعصيان والاجتراء على الله نادي، هذا كله هين، ولكن قد تربى على أن العلم هو علوم الدنيا ونسي ما يسأل عنه مع أول دخوله إلى قبره إلى أن يخلد في النار أو في الجنة، لا يسأل عن سواه. عباد الله، بعثات إلى دول الكفر، وهذا قال العلماء لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر، لا يجوز إلا أن تكون داعيا للإسلام آتيا بشيء محجوبا عنهم حتى ترجع به إلى وطنك، أما أن تنغمس في القوم لا ترى إلا وجوه الكافرين ولا تسمع إلا الكفر والمخالفة والعصيان والاجتراء على الله، هذا لعمر الله عظيم. ثانيا، بثوا في من جاءوا ومن كانوا في أوساط من النصارى حتى يبثوا هذا المعنى في قلوب الناس، ينسى الناس أن الدين هو التعليم والتربية، الدين هو التعليم والتزكية. فإذا نزعوا الدين فلا علم ولا تزكية، وهذا الذي نعرفه جميعا. ليس من أحد غريب من أبنائنا من الذي لا يشفو من ولده اليوم، إن لم يكن قد انخرط في المخدرات، فقد انخرط في أمور النساء، انخرط في الإلحاد، انخرط في أي شيء. ليس أولادنا بأولادنا، وليس بناتنا ببناتنا، قد صنعوا بيد أخرى وبتعليم آخر غير تعليم الإسلام، وبتربية أخرى غير تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الذين اشترينا الكتب، ونحن الذين أتينا بالمراجع، ونحن الذين أخذناهم إلى المدرسين، ونحن الذين حرصنا أن يجتهدوا في ذلك، حتى أنه لو جاء ليحفظ القرآن في وقت الدراسة وأنه بعد الدراسة، وبعد الدراسة ما هي، يذهب هذا إلى المصيف، وهذا يغيب بدل يوم 10 أيام، شيء تافه، شيء غير مهم، علوم شرعية، شوية قرآن، شوية سنة، شوية مشايخ في جامع. لكن يا ابني خليك دكتور شاطر، فأيام الدراسة لها قداستها، ترى حركة المواصلات من الفجر، ترى حركة المواصلات ذهابا ومجيئا. أنحن مسلمون؟ إن الحركة في أمريكا وأوروبا أشد من ذلك. إن كان هذا يدل على الإسلام فهم أكثر منا إسلاما، وإن كان هذا هو الكفر أن ينخرط الناس في علمانية ودنيا وينسون ربهم ودينهم، فقد شابهناهم، وصدق ربنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طلبتنا هي الدين، طلبتنا هي الدين، تعليمنا لقال الله وقال رسول الله، وما يأتي بعد ذلك من العلوم فبها ونعمت، وإن لم يأتي فما خسرنا شيئا. إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعالجه أحد من الصحابة هو الذي ساد الدنيا وفتح الفتوح، وهو الذي دعا الناس صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى. ما خسروا كثيرا لما كانوا أقل شأنا من الفرس أو الروم في شيء من أمور الدنيا، لكنهم حملوا شريعة ودينا سادوا به الدنيا. ليس الدعوة إلى الجهل، بل دعوة إلى تقديم العلم الشرعي. فأنت طبيب مسلم؟ لا، بل مسلم طبيب. أما أن يأتيني طبيب ما قرأ في حياته كلها كتاب الطب، في أي كتاب من كتب السنة، لا بخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا بيهقي ولا طبراني، ما قرأ كتاب الطب الخاص بالمسلمين ويقول أنا طبيب؟ أنت طبيب كسائر الأطباء في بلاد الكفر. أما أن تكون طبيبا مسلما فلا تقدم بين هذا الله ورسوله، لا يصح أن تقدم بحثا من أبحاثك على كلام الله ورسوله، فتقدم الرقية قبل كل شيء لأن الرسول أمرك، وتقدم الماء لإطفاء الحمى قبل أي قرص تكتبه، وتقدم ما نصح به الرسول وأمر قبل أي شيء، لا تقدم بين هذا الله ورسوله مسلم قبل أن تكون طبيبا، وهذه رسالته. فإذا دخلت قبرك لن يقول لك ما تخصصك. اللي داخل القبر ده أنت مهندس ولا دكتور؟ مؤهل عالي ولا متوسط؟ مودة بينكم في الحياة الدنيا وانتهت، وتسأل عن المهم الذي خلقت من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليس هذا دعوة إلى الرهبانية، لا وكلا، فلا رهبانية في الإسلام، ولكن دعوة إلى أخذ الإسلام وأصوله، ثم ادخل بعد ذلك فيما شئت من العلوم الدنيا. أما أن تكون خاويا من القرآن، خاويا يذكر لك أشهر الأحاديث وتقول ما سمعت بهذا الحديث، وأظن وأعتقد وأنا شايف ومفكر سيدك وترى الآراء بذهنك، من أين لك هذا؟ أين الخضوع والذلة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، ثم تأتي دور المدارس الأجنبية ومدارس اللغات، ليكون أول واحد المدعو أمين شميل أول من يدعو إلى أن تغير اللغة العربية الفصحى إلى العامية، نستبدلها بعامية حتى لا يفهم الناس القرآن. وهذا من عشرات السنين والناس نسوا هذا، ولكن آثاره الخبيثة لا تزال إلى اليوم. عباد الله، لا بد من إفاقة وفهم صحيح للعلم والتعليم والتربية. فإننا عندنا صنم نعبده من دون الله اسمه التربية والتعليم، تربية وتعليم على غير الإسلام. 8 شهور في السنة مفيش قرآن، الناس منشغلة بالتعليم. 8 شهور بالسنة اختلاط ولاد وبنات عادي، كأن في الشريعة ما فيش حاجة اسمها اختلاط، عادي مع علشان التعليم. البنت يتأخر زواجها وتتأخر حياتها لما تخلص تعليم. صنم يعبد من دون الله، صنم يعبد من دون الله، لله شريعة ولله أمر في الزمان الخاص بالتعليم. صرنا كلنا نقدس هي 8 أشهر للتعليم كأنه حكم نازل من السماء. من قال هذا؟ وصارت أماكن التعليم هي المخصوصة المعروفة، من قال هذا؟ قد كان المسجد أكبر مكان للتعليم، تعليم كل شيء من علوم الدين وعلوم الدنيا إلى فترة ليست بالبعيد، حتى ظهر في الغرب المدارس على الشكل الذي نراه اليوم، فصارت المدارس والتعليم لا ينقطع عند المدارس ولا ينقطع بعد 8 أشهر، إنما ينقطع عندنا نحن بهذا الصنم الذي نعبده من دون الله عز وجل. ثم تأتي للمناهج، من يضعها؟ من يضعها؟ وأي هدف يقصد من وراء هذه المناهج؟ ثم تأتي إلى من يقوم بالتدريس، من يدرس؟ من باكر هو منع صاحبة الحجاب أن تدخل الجامعة، من باكر منع هذا صاحب الدين أن يفعل كذا وكذا، لأجل تحقيق هذه العلمانية إن التعليم والتربية لا يكون فيه دين، يخلو من الدين. وتأتي المدارس الخاصة بين الفسوق والفجور وأبناء الأغنياء وبين التجارة والربح، إلا من رحم الله عز وجل. عباد الله، كلنا يشكو وكلنا يؤكد أن أكثر أموالنا وميزانياتنا مصروفة على التعليم، والنتيجة بعد ذلك أن عوقبنا في هذا الباب لأننا لم نتقي فيه الله، فرأينا أولادنا فشلة. إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. إياك أن تظن أن من نجح نجح، إنما نجح بغش سائد معروف لا يخفى عليكم، صار العفيف النزيه هو المنبوذ. عباد الله، هنا يأتي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أما أن تزج الولد في مناهج فاسدة وفي صحبة فاسدة وفي مدرس هامل وفي تعليم فاشل وتعتقد وتظن إنك ماشي مع المنظومة، هذا لعمر الله أمر كبير. ما نجينا أولادنا من النار. لابد أن نتابع لأنفسنا، لابد أن نبحث عن المدرس الصالح، لابد أن نراجع المناهج التي يأخذها أولادنا. وأنا على يقين أن أدنى مسلم سيعلم ما فيها من الشر. الشر فيها صار واضحا، قد كان خفيا من سنين، أما اليوم فأدنى مسلم سيدرك ما فيها من شر. لكننا لا نفتح الكتب، لا نفتح كتب أولادنا ولا نطلع عليها ولا نراجعها، ليس عندنا أوقات. مشغولين في العلمانية، مشغولين بنحصل شهادات ومناصب وأموال، دنيا التي هي خلاف مقصود هذه الشريعة التي زهد النبي صلى الله عليه وسلم في دنياهم وأقبل على أخرى هي خير للناس وأبقى. عباد الله، دور للمسلم ودور الأولاد. لا أدعوكم اليوم حين أذكر فضل العلم إلى هذه العلوم، فأنا أعلم أن عندكم من هذه العلوم كثير، فأنتم المتقدمون أطباء ومهندسين وتجار، ولكن راجع نفسك فيما هو فرض عليك من العلوم وفرض على أولادك، ستفاجأ بنتيجة تستحي أن تلقى الله عز وجل به. عباد الله، إن شاء الله تعالى سنبدأ من الجمعة القادمة بعد العصر إلى صلاة العشاء، واخترنا يوم الجمعة لئلا يكون لأحد عذر، لا لرجل ولا لامرأة ولا طفل، لن ندرس دقائق العلوم. ستتعلم كيف تقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، ستتعلم جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معنى النية، ما معنى المتابعة، ما معنى القدر، ما معنى كذا، الأحاديث الجوامع. ستتعلم فقه العبادات، تدرك كيف تصلي كما صلى الرسول، كيف تحج كما حج الرسول، ما زكاة مالك وكيف تخرجها، ولا يعرفها أكثر الناس، يخرجونها كذا بطريقة عشوائية، لا يعرفون شرع الله فيها ولا دينه، يعرفون قوانين الضرائب بالحرف، أما قوانين الزكاة فتؤخذ بالجملة. أدينا بنطلع حاجات لله وفقط. إخواني، المسألة دين ورسالة، ونحن عنها مسؤولون بين يدي الله عز وجل. فستكون هذه فرصة لمن أراد أن يتعلم، وليست أول فرصة، ولكنها بين أيديكم وفي حيكم. الأمر الثاني، قد رأيت بعيني عائلات لا تحسن أن تتكلم العربية في مدينة نصر، بدل العائلة 100 عائلة يأتون بشيخ كبير عالم ما شاء الله في علوم القرآن والسنة والفقه، يأتون من بلادهم ويستأجرون شقة، يقولون خذ 3000 جنيه 4000 جنيه، ويبقى معهم في البيت من 6 صباحا إلى 6:30 عصرا، يجلس الرجل والمرأة والأولاد يتعلمون، وحدة وحدة، الطهارة وأحكام الطهارة والغسل، ويبدأوا يطبقوا عمل يقولون ده صح وده غلط، ويسألوا في المسائل الغوامر، إيه طب لو حصل كذا نعمل إيه، ولو حصل كذا نعمل إيه، فيخرج الناس على علم. وهل نحن نعجز أن نفعل مثل هذا؟ ده بتدفع 200 جنيه مدرس خصوصي فيزياء، 200 جنيه كيمياء، 200 جنيه رياضيات، وأكثر من ذلك أو أقل. يا أخي 200 جنيه بالشريعة، انظر إلى رجل عنده علم وافر وقل له إن استأجرتك وإن خير من استأجرت القوي الأمين، فاستأجر هذا القوي الأمين. تدل ما معنى استأجره؟ يعني دفع له أجرة، دفع له مقابل، وأعظم له في العطاء إن رفض حتى يرضى. وابحث عنه، وابحث عنه، فالعلم دين، فابحث عن من تتلقى هذا العلم، ويجلس تجلس أنت وزوجتك وتتعلم، تتعلم كيف تتصرف في أموالك، يذكر لك الطرق المشروعة وتفكر معه في الحلول الشرعية. هذا دين يا أخواني، هذا نفعله في الدنيا، أما في أمور الآخرة فنحن عنها غافلون، فهذا سبيل آخر. ولا يفوتنك الكتاب من كتب السلف الصالح، تقرأه وتعلمه لأولادك. إن الله عز وجل حين أنزل اقرأ اقرأ اقرأ، ماذا قصد الله بإقرأ؟ قصد أن نقرأ الطب والهندسة ونحو هذا، ونترك كتابه، ونترك كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أخواني نحن مقصرون، الخطأ من رؤوسنا إلى أخطس قدمينا، ولكننا لا نعترف لأننا نعيش في علمانية فلا نشعر بهذا الخطأ. اقرأ اقرأ اقرأ، ماذا قرأ الرسول؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يقل اقرأ باسم الله، اقرأ باسم ربك أي الذي يربيك. فالمسألة مسألة تربية وقراءة وعلم، التي هي العبودية لله وهي الدين. عباد الله، لا بد من رجعة وسريعة، لأننا حتى في العلوم التي هي فروض كفاية وقعنا في أخطاء كثيرة، نسأل الله العافية. فصار الاختلاط والمدارس الأجنبية والمدرس الهابط وكذا وكذا وكذا من الشر، هذا فضلا عن أننا في هذه العلوم الدنيوية لم نستعملها فيما استعملها الكفرة. يخرج المهندس ولا يعمل بالهندسة، ويخرج من تجارة ولا يعمل بالتجارة، ويخرج من زراعة ولا يعمل بالزراعة، أمور شكلية. فهل سنبقى في هذا الوهن يا أخواني؟ لا بد من تعليم حتى لو دخلنا في هذه العلوم الدنيوية، يكون عندك طلبة وغاية وهدف تحرص عليه ولا تتخصص إلا فيه، حتى بحق كما تزعم تخدم الإسلام وتخدم المسلمين. ولكننا نكذب على أنفسنا، نكذب على أنفسنا كذبة كبيرة كلنا نعرفها جيدا، فنسأل الله العافية. عباد الله، لا علاقة للسياسات بهذا التعليم، التعليم والتربية دين. ليس كلما جاء رجل يدور أبناؤنا وبناته في فلكه حتى يسجي بهم إلى النار ويسقيهم السم فيما يأخذون، لسنا حقل تجارب، لسنا حقل تجارب لهذا ولا لذاك. نحن أبداننا أمانة سيسألنا عنها الله، وأولادنا أمانة سيسألنا عنها الله، وعقولنا وتعليمنا أمانة سيسألنا عنه الله. عباد الله، ستذكرون ما أقول لكم، وستعلمون أن نهاية كل إنسان سواء في الدنيا إلى فشل أو في الآخرة إلى النار سبب هذا المفهوم الخاطئ للعلم والتربية. إياكم ثم إياكم أن يخدعوكم بهذه الزخارف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك، يعني يقول لولا أنزل إليك ملك، لو أنزل أو جاء معك كنز، لو كان لك جنة، سيقول لك هذا، لو معك مؤهل، لو إنك كذا وكذا في التعليم، لو إنك كنا قبلنا دعوتك. هذا كلام هابط، ما قبلوا دعوة من ارتقى في تعليم الدنيا، بل ردوا دعوته. المسألة مسألة دين وليس الدنيا. ومن أراد الدنيا، قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وهي علوم الدنيا وحاجات الدنيا ونسي الآخرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، إيه يا رب إلا يحصل؟ قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هاي يديك اللي انت عايزه، وهتبقى أستاذ ودكتور ورئيس قسم، كل اللي انت عايزه يقوله، سيوفي إليك عملك، لكن في الآخرة ليس لك إلا النار. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لماذا؟ لأن كان هذه العلوم بلا دين، ضاع دينه وعقيدته وصلاته وقيامه لأجل هذه العلوم، ليس له إلا النار، إلا أن يبقى على شيء من هذا الدين يستمسك به ويتعلمه فيثيبه الله عز وجل. عباد الله، أقول لكم كلمة الرجل الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في سورة غافر: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أنا لا أدعوكم إلى شيء غريب، أنا أدعوكم إلى ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إلى ما تعلمه وعلمه لأصحابه، فما بالكم تدعوننا إلى النار، إلى أخذ الدنيا ونسيان الآخرة، إلى علمانية هابطة لا تساوي شيئا. فيبقى العبد لا يعرف لله دينا ويبخل بذلك، نسأل الله السلامة والعافية. لا جرم أن هذا الذي يدعوننا إليه ليس له دعوة لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى في الدنيا ما حصلنا من ورائه شيئا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وعلم أولادنا ما ينفعنا، وانفعنا جميعا بما علمتنا، وزدنا علما، علمنا الكتاب والسنة، وخذ بقلوبنا ونواصينا إليه. أقول قبل هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.